أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. كنا وقفنا في اللقاء الأخير عند فصل إذا خص العام نحو فقط المشركين. وصلنا هنا. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والحاضرين: فصلا إذا خص العام نحو فقط المشركين مع النهي عن قتل بادل الجزية من أهل الكتاب، فهو حقيقة في الباقي يحتج به كما كان قبله عند إمامنا ومالك والشافعي. وقال بعض أصحابنا وأبو ثور لا يحتج به، وقال الكرخي إن خص بشرطين أو اثنين يحتج به، إلى آخره. هذا الفصل خلط فيه المصنف رحمه الله بين مسألتين، والصحيح فصلهما كما صنع الروضة التي رجع إليه كثيرا، فلا أدري لما لم يصنع صنيع ابن قدامة، وهو الصواب، لأن بين المسألتين فرقا كبيرا جدا. المسألة الأولى هي ماذا؟ إذا خص العام فهل دلالته فيما بقي من على ما بقي من الأفراد دلالة حقيقية أو مجازية؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. واضح؟ العام حقيقة في الشمول، يشمل جميع الأفراد ولا بعض الأفراد؟ كل الأفراد، هذا وضعه في لسان العرب. طيب فإذا خص أي خرجت منه أفراد بالتخصيص، دلالة العام هذا اللفظ لا زال كما هو اللفظ، لكن المعنى تغير، بدل ما صار كل أفراد صار بعض الأفراد، فهل دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد دلالة حقيقية أو لا؟ هذه فيها خلاف. المسألة الثانية، العام إذا خص أي خرجت منه أفراد بالتخصيص، فهل يبقى حجة يعني في الاستدلال به على بقية الأفراد؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن كما قلت هما مسألتان. لاحظوا ماذا قال، قال فهو حقيقة في الباقي يحتج به، فخلط بين المسألتين، والحق أن بينهما فرقا حتى في القائل، لأن الخلاف في مسألة بقاء حجية العام على الأفراد الباقية، الخلاف فيها شاذ، بل في غاية الشذوذ. وتصور لو أهملت العمومات التي في الشريعة بحجة أنها خصصت، كم يبقى معك؟ لا يكاد يبقى معك شيء، لأنه كما قيل ما من عام في الأحكام إلا ودخله التخصيص، فأنت تسقط أكثر نصوص الشريعة، ولا يعرف المخالف إلا ما ينسب لأبي ثور كما ذكر هنا، خالد بن يزيد الكلبي الإمام المشهور، هو إمام مجتهد من تلاميذ الشافعي العراقي، لكنه الحقيقة أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. أبو ثور وعيسى بن أبان من الحنفية ينسبون إليهم الخلاف، وأنا أبرئهما من هذا، كتبهم غير موجودة طبعا، لكن من الآن حقيقة نستطيع أن نصون الإمام أبا ثور والإمام عيسى بن أبان عن أن يقول بهذا القول. لكن بالنسبة لبعض الأئمة القدامى التي فقدت مؤلفاتهم، يعني تجد فيها شيء من الغلط في كتب الأصول، فكأن المخالف غير معروف، فالخلاف في غاية الشذوذ. أما المسألة الأخرى وهي مسألة إذا خص العام هل تبقى دلالته على بقية الأفراد حقيقة كما كانت قبل التخصيص، أو تنقلب إلى مجازية لأن المعنى تغير حينئذ؟ فالمخالف هنا وإن كانوا قلة فيما يذكرون في كتب الأصول، إلا أنهم من كبار محققي علم الأصول، يعني من خالف في هذه المسألة، منهم أبو الخطاب إمام الحنابلة في زمانه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم القرافي، ومنهم إمام الحرمين، يعني جماعة، هؤلاء من كبار الأئمة المحققين، والغزالي أو أبو حامد الغزالي، وجماعة. رأيتم الفرق؟ إيه يعني كبار محققي علم الرسول وضح الفرق. يعني لا يلزم من قولنا، يعني الخلاصة يعني إنه لا يلزم من القول بأن دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد حقيقة أو مجاز، لا يلزم منها نفي حجيته فيما بقي بعد التخصيص. واضح؟ بمعنى أن من قال دلالة العام بعد التخصيص على بقية الأفراد دلالة مجازية لم ينفي الحجية، إنما نفى الطريق، يعني ما تسميه حقيقة إنما سميه مجازا. كيف؟ هو ثابت، هو ثابت يستدل به على بقية الأفراد. لكن هؤلاء قالوا كما مثل هنا، قال ماذا؟ فاقتلوا المشركين. المشركين يعني جمع محلى بألف يفيد الاستغراق، أي اقتلوا كل مشرك. قال مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل بادر الجزية، يعني الذمي، النهي عن قتل أهل الذمة البادرين للجزية. طيب فتبقى دلالته، طبعا خص منه هذا الفرد وغيره، لكن المقصود هنا المثال، ولا خرج منه من يعني المرأة المشركة إذا قلنا بدخول النساء في جمع المذكر السالم، وأيضا الرهبان في صوامعهم، والشيخ الفاني الذي ما له بالمجيش المسلم ولا يقابلهم، فقط يريد أن يمشي في طريقه ولا له بقتال المسلمين، الشيخ الفاني الكبير من الكفار وغير ذلك. يعني هؤلاء خرجوا، فهل دلالته على بقية الأفراد حقيقة أو مجاز؟ فيها خلاف معروف. واضح؟ فقوله فهو حقيقة الباقي يحتج به فيه نظر. كيف شيء؟ هذا في الأخير نأخذ شيئا فشيئا تبين إن كان له ثمرة. عادتي في المسائل بين آخر مسألة كان لها ثمرة أو ليس لها ثمرة. طيب نعم اقرأ من جديد. فصل إذا خص. قال رحمه الله فصل إذا خص العام عن فحل المشركين مع النهي عن قتل بادر الجزية من أهل الكتاب، فهو حقيقة الباقي يحتج به كما كان قبله. كما كان قبله يعني كما كان قبل التخصيص، كما كان قبل التخصيص حقيقة وحجة. عند من؟ عند إمامنا مالك والشافعي. ليته قال وأبي حنيفة، صح؟ يعني لا وجه لتركه هنا، لأنه هو أيضا مذهب أبي حنيفة، عند إمامنا أحمد ومالك والشافعي وكذلك أبي حنيفة. نعم. وقال بعض أصحابنا وابو ثور. طبعا النقل عن بعض أصحابنا فيه نظر، وذكر أيضا من حقق الكتاب هنا أبان هذا، لأن المخالف الذي ذكره صاحب الروضة بن الخطاب لم يخالف في هذا في الحجية، وإنما خالف في إطلاقه حقيقة فقال هو مجاز. واضح؟ نعم. رحمك الله. هو يقول إيش؟ وقال بعض أصحابنا وأبو ثور لا يحتج به، كما قلت لك حجية، لكن كأنه ظن أنها مبنية على القول بأنه مجاز. كما قلت النقل غير محرر عن بعض أصحابنا عن بعض الحنابلة ليس صوابا. وقال كأخي الحصة بشرط واستثناء حجة به. نعم. كيف المذهب ليش الثالث هذا؟ طبعا عندنا مذهبان الآن، أنه حجة وليس بحجة، والمذهب الثالث مذهب الكرخي. إن خص بشرط أو استثناء احتج به، يعني إن خص بدليل متصل بمخصص متصل يحتج به، وإن خص بدليل منفصل فلا يكون حجة. وهذا التفصيل يعني فيه غرابة، صح؟ فيه غرابة، ودائما الذي يفصل يتعب. أنا دائما أقول هذا، اللي يفصل يتعب، لأنه هو الذي يحتاج إلى إقامة دليل قوي. نعم. قال رحمه الله ولنا احتجاج فاطمة بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولم ينكر عليها الصديق ولا غيره مع علمه بكونها مخصصة بالولد والكافر والقاتل والعبد ونحوه لا يرثون. هذا الدليل الأول للجمهور، احتجاج فاطمة رضي الله عنها في طلبها ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أين العام؟ أولادكم جمع مضاف للمعرفة وهو الضمير، قال ولم ينكر عليها الصديق رضي الله عنه، يعني لم ينكر عليها أصل الاستدلال، وإنما أنكر عليها المسألة الجزئية الفرعية وهي دخولها في العموم، يعني وهنا أنت أترك يعني ما لأبيها صلى الله عليه وسلم. قال ولا غيره من الصحابة وهم شهود حاضرون في المدينة، أدل على اتفاقهم كلهم رضي الله عنهم على أنه يجوز الاحتجاج بالعام المخصوص. أين الذي خصص أولادكم؟ قال خص منه الولد الكافر بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والقاتل صح بالحديث أيضا وارد فيه، والعبد بالإجماع العبد الأرقى ما يرث. نعم نعم أحسن جزاك الله. طيب الدليل الثاني الآن، وكذلك احتجاج كل واحد منهم عثمان وعلي إلى هذين المذكورتين كل واحد منهما مخصصة. نعم. الآن سوف يبين الآن فاء التفصيل والبيان. فقال فقوله قوله أن تجمع بين الأختين مخصوصا بجواز الجمع بالملك دون الوطن إجماعا، وقوله قام ملكة أيمانكم مخصوصا بالمجوسية والمرتدة والمعتدة. إذا احتج كل واحد من عثمان وعلي في الآيتين المذكورتين، ما هم الآيتين المذكورتان؟ قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، إحداهما إيش؟ تحلل والأخرى تحرر. أين التي تحلل؟ أو ما ملكت أيمانكم عام اسم الموصول يفيد العموم، وأين المحرمة؟ وأن تجمعوا بين الأختين. قال مع أن كل واحدة من الآيتين إيش؟ مخصصة ودخلها تخصيص. كيف؟ قوله أن تجمعوا بين الأختين، ما الذي خصصها؟ قال خصصها جواز الجمع بين الأختين في الملك دون الوطن، يعني لو جاء إلى سوق النخاسة سوق العبيد واشترى مجموعة من الإماء وبعضهم أخوات يجوز؟ يجوز صح؟ طيب قال أو ما ملكت أيمانكم، ما الذي خصصه؟ خصص بالمجوسية والمرتدة والمعتدة فلا يجوز وطها بملك اليمين، يعني مع أنها إيش؟ ملك يمين لا يجوز وطها مع أنها مملوكة، يعني لا يجوز تملكها وطها بملك اليمين. يكون في إيه؟ يكون في الكتابية، لأن الكافر المرتد والمجوسية هذا لهم مما الإسلام أو السيف، ما في كيف يكون استرقاقهم أصلا. واضح؟ حينئذ تخرج ولا يجوز الوطء بملك اليمين إلا اليهودية والنصرانية، وكذلك المعتدة، يعني المعتدة من ماء غيره وطئها غيره وطئها سيدها الأول صح؟ أين الدليل الثالث؟ قال رحمه الله وروي أن ابن عباس احتج بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال قضاء الله حق من قضاء الزبير حين قال لا تحرم الرضعة والرضعتان، مع أن الآية مخصوصة بالرضاع في مودة الحولين، وذلك كله يدلين على إجماعهم على الاحتجاج بالآمن المخصوص. يعني هذا الدليل الثالث فيه ما فيه، لأنه من باب تقييد المطلق لا من باب تخصيص العام، لكن لو جعله قياسا صح، لأنه يجوز قياس بعض مسائل الوصول على بعض، كما أنه يجوز في الفقه أن تقيس مسألة جزئية على مسألة جزئية، فكذلك الأصول يجوز أن تقيس بعض الأصول على بعض، لأن كلها أحكام شرعية، فالمسألة الفقهية حكم شرعي والقاعدة الأصولية حكم شرعي. فقوله روي أن ابن عباس رضي الله عنه احتج بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير. لماذا؟ لماذا؟ ما الذي قال ابن الزبير؟ لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، وابن عباس استدل بيش وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أين العموم؟ أرضعنكم عموم هذا ولا مطلق؟ مطلق، لأنه فعل في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق، يعني أي رضاعة كانت. قال مع أن الآية مخصوصة بالرضاع في مدة الحولين. نعم، وذلك كله دليل على إجماعهم رضي الله عنهم على الاحتجاج بالعام المخصوص، لو قال بالليش بالمطلق الذي دخله تقييد وقاس عليه، ربما إن صح يعني القياس ربما يكون صحيح. دال الآن الدليل الرابع. قال رحمه الله غبتين ليس في القرآن عام لمدخول التخصيص إلا موضعين، وهما قوله تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله والله بكل شيء عليم، فعلى قوله ما يحتج بعموم القرآن وهو خلاف الإجماع. هذا دليل رابع أيضا، يعني أنه يقول أننا استقرأنا نصوص الشريعة عمومات الشريعة فوجدنا أنه ما من عامل دخله التخصيص خلا آيتين. قال فعلى قولهم يعني على قول من منع الاحتجاج بالعام المخصوص لا يحتج بعمومات الكتاب العزيز ولا بعمومات السنة، وهذا خلاف الإجماع، يعني خلاف الإجماع العملي، كل المجتهدين في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يعملون بالعمومات إيش المخصوصة. هل انقطع العمل بنصوص الشريعة كتاب السنة في زمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى اليوم؟ ما انقطع صح؟ طيب هذا العمل بالنصوص هل عمل هل كان وقع بإجماع مخصوص ولا كلها كانت نصوص خاصة؟ العمل بالشريعة، واحد يجي يطبق الشريعة عمله سوف يكون بنصوص مخصوصة خاصة يعني يقصد، أو بعمومات دخلها تخصيص، بعمومات دخلها تخصيص وأشياء لم يدخلها تخصيص ونصوص خاصة، يعني بكل أنواع الأدلة صح؟ ولا لا؟ وقد تكرر هذا زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا فيكون إجماعا، بل إجماع قطعي، لأن الإجماع إذا تكرر يفيد القطع إذا حصل في كل زمان. أين الشاهد في الآية الأولى؟ أين العموم؟ وما من دابة، دابة هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي بتفيد إيش؟ العموم، كل دابة يرزقها الله. الثاني والله بكل شيء عليم. أين العموم؟ كل، وهي من ألفاظ العموم القوية المعروفة. طبعا قوله إلا موضعين محل نظر، ولهذا ألف نجم الدين الطوفي كتابه المشهور الإشارات الإلهية، وكان من أهم أغراضه، كان من أهم أغراض تصنيف هذا الكتاب الكشف عن النصوص الدالة على العموم. يعني تعال من أول سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد هي عموم، نعم يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله رب العالمين، دخلوا تخصيص؟ ما دخل. رب العالمين، العالمين جمع المحلى بألف يفيد العموم، يعني كل العالمين يعني كل من عاد الله فالله ربه، دخلوا تخصيص؟ ما دخلوا تخصيص. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في عموم هذه؟ نعم، نكرة في سياق النفي، دخلوا تخصيص؟ ما دخلوا. القرآن كله لا ريب فيه، هدى للمتقين، المتقين جمع محلى بأل، دخلوا تخصيص؟ ما دخلوا تخصيص صح، هو هدى لجميع المتقين. العمومات التي لم تخص الحقيقة أنها إيش؟ كثيرة. المسألة الخلافية هذه لا ثمرة لها، لأن الكل يتفق طبعا، لا ثمرة لها، أقصد الذين قالوا هل دلالته بعد التخصيص حقيقة أو مجاز، فنقول حينئذ لا ثمرة لها لأن الكل يحتج، لكن هذا يسميه حقيقة وهذا يسميه مجازا. أما من قال أنه لا يحتج به فينبغي، يعني ينبغي أن تنبني عليه ثمرات كثيرة، لأن العمومات التي دخلها تخصيص لا تكاد تحصى، لكن من حيث الواقع لا يوجد هذا. ولهذا كما قلت لكم يؤول الأمر إلى أن المخالف إما الذين ذكروا وذفرت مذاهبهم، وإما أنه لا يعرف هذا، وإما بعض المتكلمين، ولا يستغرب من المعتزلة مثلا ونحوهم أن يخالفوا في هذا إذا أرادوا أشياء لهم بأصول الدين، لأن هذا هو غرضهم، هذا هو غرضهم، إحنا بحثوا أصول الفقه وأصول الدين وليس أصول الفقه، ما قصدوا هذا، فحينئذ لا يستغرب خلافه. واضح؟ وحينئذ تنتفي الثمرة من حيث الوجود، لا ثمرة لهذا، لأنه لا يعرف قائل على الصحيح. تفضل. قال رحمه الله فصل، يجوز ورود تخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، إلى هنا انتهى انتهت المسألة. هذا فيش الفصل معقول في جواز التخصيص بالمخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة. فالمؤلف رحمه الله يقول يجوز ورود التخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، هذا يسمون المخصص إيش؟ المتصل. ويجوز تأخيره إلى وقت العبادة، هذا المخصص إيش؟ المنفصل. ثم بيّن بعد ذلك مسألة واحترز، قال ولا يجوز تأخيره عن ذلك، عن وقت العمل وقت التنفيذ، لأن هذا ينافي وظيفة المبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من البيان للناس أن تذكر لهم الأحكام قبل وقت الامتثال والتنفيذ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق. واضح؟ فقال لا، نعم في الأول قال فصل يجوز ورود التخصيص اللفظ العام وبيانه مع اللفظ، لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. النساء يخرج منهم من ما ملكت اليمين فيستثنى فيحل له صلى الله عليه وسلم، هذا تخصيص متصل. قال ويجوز تأخيره إلى وقت العبادة، يعني يجوز التخصيص المنفصل ويمتد إلى وقت العبادة قبل العمل. كيف؟ مثلا فاقتلوا المشركين عام، صح؟ في يوم بدر، في نفس اليوم الذي وقع فيه معركة بدر، قال صلى الله عليه وسلم من لقي منكم العباس فلا يقتل. تخصيص ولا لا؟ في يوم العبادة ولا لا؟ يوم العبادة، يوم الجهاد، واضح؟ فيجوز حينئذ ويخرج بالعموم فاقتلوا المشركين، على القول بأنه مشرك، لأن هذا قول أيضا مشهور لأهل السياق أنه في ذلك الوقت كان مشركا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما خرج مكرها ولم يقل مسلما، يعني غير مظهر لدينه. والله أعلم. نعم نعم. نعم نعم نعم نعم. فالشاهد يعني انه خصص يوم العباده، واضح؟ يعني كانه يقول يجوز التخصيص الى قبل العمل، الى قبل التنفيذ، قبل الامتثال، فهذا يجوز، لكن بعده لا يجوز، لانه من باب تكليف بما لا يطاق، وهذا لا يصح. والمخصصات المنفصله كثيره، حرمت عليكم الميتة عام ولا لا؟ عام، الميتة عام، حل بألب، يعني حرم عليكم الميتة. أحلت لنا ميتتان، السمك والجراج، مخصص ولا لا؟ منفصل ولا متصل؟ منفصل قطعا، لأن هذا آية وهذا حديث. نعم. وإلى الإذخر. نعم. مع ذلك المصنف أدخل مسألة أخرى مع هذه المسألة، والسبب أنه أراد تشبيهها، قال نحو أن يرد أول الخطاب عاما وآخره خاصا، ولو فصلها كما فعل غيره من الأصوليين لكان أحسن، لأنها مسألة مستقلة، يعني وإن كان شبيه، هو شبيه لا وشبهها، يقول نحو أن يرد أول الخطاب عاما وآخره خاصا وبالعكس، يعني نحو هذه المسألة شبيهها، والواقع أنها مسألة أخرى وهي تشبهها. نعم. المسألة الجديدة إذا ورد لفظ أوله عام وآخره خاص أو العكس، فهل يخصص عموم الابتداء بخصوص الانتهاء أو العكس أو لا يجوز؟ محل إيش؟ خلاف. فقال في هذه المسألة الجديدة والواجب، يعني في هذه المسألة الأخيرة، في هذه الصورة الأخيرة، والواجب نعم حمل كل لفظ على مقتضاه. نعم، هذا قول الحنابلة وقول أكثر الأصوليين، حمل كل لفظ على مقتضى، واضح؟ لفظ له حكم لفظ عام له حكم ولفظ خاص له حكم أو العكس، يعني في الابتداء والانتهاء يقصد يعني. الواجب حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. قال ولا يعتبر بغيره، أي لا يعتبر العام بالخاص ولا العكس، فلا يخصص عموم وعمومه عموم أحدهما بخصوص الآخر. طيب سوف يمثل. قال رحمه الله وذكر في قوله تعالى ومطلقا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام في كل مطلقة دخل بها، عام في كل مطلقة دخل بها، يعني دخل بها زوجها، سواء كانت رجعية يعني مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا للعموم والمطلقات. طيب ثم قال واضح، وبعولتهن أحق بردهن، خاص فيش في الرجعية، فلو حملنا العام على الخاص إيش يكون النتيجة؟ يصير الرجعية هي التي تعتد ثلاثة قروء، هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيحا، بل الذي تعتد ثلاثة قروء الرجعية والبائن كلهن تعتد بهذا. طيب هذا أوله عام وآخره إيش؟ هذا المثال لما كان أوله عاما وآخره خاصا. تعالوا إلى العكس هذا. قال رحمه الله ما خص أوله وعما آخره قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أو لثه أكمل عشان يأتي بالحكم، فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي خاصة لا. طيب إذا طلقتم النساء عام، ما قال إذا طلقت صح؟ طيب فلو حملت العام على الخاص إيش يصير الحكم؟ أن الذي يجب عليه أن يطلق للعدة مستقبلات العدة يعني في طهر لم يجامع فيه هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية المؤمنين فيجوز أن يطلقها في لعدتها، ويجوز أن يطلقها لغير عدتها في طهر جامع فيه وفي حيض، وهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح، واضح؟ بل يجب على الجميع أن يطلق المرأة لعدتها أي مستقبلتها عدتها أي في طهر لم يجامعها في انتهاء المسألة. تفضل تفضل شيخ. فصل قال رحمه الله فصل أقل الجمع ثلاثة عند إمامنا والحنفية وقاتل مالكية وداود أقله اثنان وعن الشافعية كالمذهبين. نعم أظن عرف عنوان الفصل هذا، وهو مسألة أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ فقال أقل الجمع ثلاثة. معنى هذا المذهب أن الثلاثة حمل لفظ الجمع على الثلاثة حمل حقيقي، ويجوز في الاثنين لكن على سبيل المجاز، واضح؟ فهم لا يمنعون دلالته على الاثنين لكن يقولون هو على سبيل المجاز. طيب ما الفائدة تقول حقيقي ومجاز؟ الحقيقي والمجاز كلاهما مسلك صحيح في الدلالة يحتج به المجتهد. أحسنت. فنقول معناه أنه يجب الحمل فورا يعني ابتداء على الثلاثة، ولا يصح لك حمل الجمع على الاثنين إلا بقرينة. الفائدة عند انتفاء القرينة، واضح؟ فائدة هذا المذهب. قال عند إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله، نعم هو كما قال، والحنفية نعم، وهو مذهب الأكثرين يعني مذهب جمهور الأصوليين. نعم. ثم قال وقالت المالكية وداود أقله اثنان. قوله وقالت المالكية هذا فيه نظر، لأن أكثر المالكية مع الجمهور يعني مع أصحاب القول الأول، وإنما الذي خالف ابن الماجشون وابن خويزمنداد والباجي والباقلاني أيضا، وإن كانوا من رفعاء المذهب يعني ومن أكابر المذهب هؤلاء. نعم ابن الماجشون والباقلاني وابن خويزمنداد وابو الوليد الباجي اختاروا أن أقل الجمع كم؟ اثنين. قال وداود نعم هو مذهب أكثر الظاهرية كما قال ابن حزم، فالظاهرية إذا مع هؤلاء الذين خالفوا من المالكية، فقال وقال. ثم قال وعن الشافعية كالمذهبين أي كالمذهبين السابقين، فاختلف قول الشافعية، فمنهم من قال أقله اثنان ومنهم من قال أقله ثلاثة، وإن كان الصحيح عندهم أنه ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة هو الصحيح المرجح في مذهب الشافعية، والله أعلم. الآن الأدلة بعد أن عرفنا الخلاف، بقي الأدلة. قال رحمه الله: ولما احتج به ابن عباس على عثمان أن القوين لا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس بقوله إن كان لهم إخوة، فقال: ليس الأخوان إخوة في لسانك ولسان قومك. قال عثمان: لا أستطيع نقل عمر كان قبله وتوارثه الناس. قبل ضيفوا الهياء: لا أستطيع نقض أمر كان قبلي. ومن حيث المعنى ممكن قبله، لكن تجده في كتب الأصول والله أعلم قبلي. وعلى كلنا الرواية بالمعنى. نعم. ثم قال: ثم قال ذلك دليل على أن عثمان مسلم لذلك. مسلم مسلم لذلك لأنه لم يحتج إلا إلى تقدم العمل. وجوابه: لأنه لم يحتج إلا إلى تقدم العمل. أي. ما هي المسألة؟ مسألة حجب الأم، حجب نقصان من الثلث ليش؟ إلى السدس. طيب ماذا في القرآن العظيم؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة جمع، جمع أخ. طيب ماذا قال ابن عباس؟ يرى حجبها بيش؟ بالثلاثة. وعثمان بكم؟ باثنين. فماذا قال ابن عباس؟ قال: ليس، يعني يخاطب عثمان، ليس الأخوان إخوة في لسانك ولسان قومك، يعني في لسان العرب الاثنان ليسوا جمعا. إذن كم الجمع؟ ثلاثة. فماذا قال عثمان؟ هل قال عثمان: لا، بل لساني ولسان قومي أن الأخوان إخوة؟ ما قال هذا، بل قال: لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس، يعني عمل به الصحابة قبله، فلا يريد مخالفة ما يراه إجماعا. قال: وذلك دليل على أن عثمان مسلم لذلك، أي بأصل الاستدلال، لأنه لم يحتج إلا إلى تقدم العمل وإلا لخالف. واضح؟ يعني لولا تقدم العمل بهذا لقلت كما تقول فعلا، أن الإخوة ثلاثة وليس اثنين في لساني، فلا تحجب إلا بثلاثة. طيب ثم قال: وجوابنا عن قوله تعالى، طبعا هذا من باب كانه يريد يشير الاختصار، والحقيقة أنه يستطيع بلا اختصار، يستطيع أن يقول استدلوا، أي المخالف، بقوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، وجوابنا كذا وكذا. في إشكال؟ هل في زيادة في الكلمات؟ ما أظن فيه كبير زيادة، لا سيما أنه لا يبالغ هو بالاختصار كما يفعل ابن الحاجب. نعم، لو كان يفعل كما يفعل ابن الحاجب يشاحح نفسه في الحرف والحرفين، وربما يأتي بوجه غير مشهور في العربية لأجل الاختصار حتى يحذف حرفا واحدا، فنقول نعم صح. لكن هل هذا صنيع، صنيع المبالغ في الاختصار؟ لا. فمثل هذا يعني ترتيب، أن يأتي بالدليل ثم الجواب، لأنه أطال في هذا، استدلهم بعدة أدلة، أربعة أدلة لعله، وأجاب عنها. على كل الأمر يسير. الآن غرضه من قوله وجوابنا، ما هو غرضه؟ ذكر أدلة المخالف وهي أربعة ذكرها هنا، والجواب عنها. ما هو أول دليل من قال أقل الجمع اثنان؟ وكنا لحكمهم شاهدين. من هم؟ داود وسليمان، وهما اثنان. وما قال وكنا لحكمهما شاهدين، صح؟ بل أتى بضمير الجمع. فما جوابكم يا حنابلة؟ فقال وجوابنا، قال رحمه الله: جوابنا عن قوله تعالى كنا لحكمهم شاهدين، أي المراد داود وسليمان والمحكوم لهم وعليهم. وهؤلاء كم؟ كثير، صح؟ نعم. واضح؟ أظن واضح الجواب. لحكمهم، أي داود وسليمان والمحكوم لهم والمحكوم عليهم، هؤلاء أكثر من ثلاثة. نعم. وعن قوله إنا معكم مسلمون، هذا الدليل الثاني وجوابه. الدليل الثاني للمخالف لمن قال أقل الجمع اثنان، وجوابه ما هو دليلهم؟ إنا معكم مستمعون. من هم؟ موسى وهارون، سياق الآية. فجوابه قال والمراد موسى وهارون ومعهما من المؤمنين. واضح تأويل أوله بهذا. نعم. فيكون الجمع دالا على ثلاثة وأكثر أكثر من ثلاثة بكثير. عن قوله ولن طائفتان من المؤمنين اختلفوا. أين الشاهد في الدليل الثالث؟ هذا الدليل الثالث. طائفتان ثم قال يقتتلوا ولم يقل اقتتلا. واضح؟ أطلق على التثنية جمعا فدل على أن المثنى هو الاثنين أقل الجمع. ما جوابكم؟ قال أن المراد بالطائفة الجماعة بدليل قوله ولتأتي طائفة أخرى أي جماعة أخرى من المجاهدين ويصلوا مع إمامهم يعني. هذا دليل الرابع وجوابه. نعم أن الخصم يقع على الجماعة والواحد. أحسن فعلا. نعم قال هذان خصمان قوله تعالى هذان خصمان شوفوا التثنية اختصموا ولم يقل اختصما. ما جوابكم؟ قال أن الخصم يقع على الجماعة والواحد ويقال احذفوا الواو. هو طبعا أقحم الكلمة ضرورة ودائما في تحقيق المخطوطات إذا أقحمت كلمة للضرورة لتصحيح النص وجب جعله بين قوسين مربعين هذا الصلاح في تحقيق المخطوطات كما صنعنا. لكن الواو لا وجه لها يعني هكذا الجواب أن الخصم في لغة العرب يعني يقع على الجماعة ويقع على الواحد. يقال رجل خصم ويقال رجال خصم ويقال رجلان خصم هذا معنى الكلام. واضح الآن؟ طيب قال الله تعالى قال الله تعالى ولا تأكل أمام الخصم يتسوى المحراب وكذلك كل ما ورد من هذا الباب له أجوبة تذكر في غير هذا المختصر إن شاء الله يعني في المطولات وفي كتب التفسير إذا تبنى المفسر مذهب الجمهور سوف يجيب لا شك إذا كان عادته الجواب. وقوله في غير هذا المختصر كما قال هنا في الطالب هنا يعني أنه يشعر بوجود كتاب آخر له يكون أكبر من هذا الكتاب وفعل الوقع وهو أن الإمام بدر الدين المقدسي شرح مختصره هذا لكن للأسف أن هذا الشرح مفقود وبقيت بعض نصوص قليلة منه نقلها تقي الدين الجراعي في شرحه على المختصر بن اللحام. انتهت المسألة ثمرت الخلاف تظهر فيما لو قال لزيد علي دراهم. أين الشاهد؟ دراهم ولم يفسره فكم يقضي الحاكم؟ القاضي يقضي بكم؟ نعم فقال بعضهم يقضي بثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة وقال بعضهم يقضي عليه بدرهمين لأن أقل الجمع اثنان. ومنها لو قال والله لا أكلم الناس فكلم اثنين من الناس يحنث عند الجمهور لا يحنث لأن أقل الجمع ثلاثة وعند المخالف يحنث لأن أقل الجمع اثنان. ومنها مسألة حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس فيه الخلاف الذي تقدم عند ذكر الأدلة واضح وهو مبني على مسألة أقل الجمع هكذا بناه بعضهم هكذا أيضا مثل نعم أحسن واثنان عند المخالف. كيف؟ لا لا لا يعني المخالف هم ذكروا أن أبا يعلى خالف والله أعلم بصحة هذا الخلاف شاذ هنا لأن الأكثرين قالوا ما يحمل عموم أوله على خصوص آخره وكذلك العكس وقل من توقف وينسب لأبي يعلى الخلاف فالخلاف شاذ يعني ما ليس طائفة كبيرة من الفقهاء حتى تظهر الثمرة في كتب الفقه بخلاف هذه المسألة لذلك مسألة مثلا لله شو اسمه دراهم هذه لزيد علي دراهم مالك يفتي بثلاثة إن عليه ثلاثة وابن الماجشون يفتي بأنه يلزمه اثنان وهذا واضح أنه مفرع على الخلاف الأصولي لما سبق أن مالكا مع الجمهور وابن الماجشون مع أصحاب المذهب الثاني. نعم نعم لا ما يحصل هذا ما يمكن هذا التخصيص بيان ليس إلغاء. طيب البيان هل يمكن بعد وقت العمل ولا قبل؟ قبل ولا ما كان أدى الرسالة وبلغ الإيمان الأمان حاشاه صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فإذا لابد أن يقع البيان قبل وقت الامتثال، بخلاف النسخ، النسخ إلغاء للحكم بعد العمل به، والله سبحانه وتعالى له يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، له الحكم لا معقب لحكمه، فله أن يبقي الحكم، أن يبقي الحكم، وله أن يلغي الحكم، هو الذي نسميه نسخا، فالنسخ غير التخصيص. نعم. هو يعني تأوله إن معكم، يعني يقولون أنت وهارون وسوف يخرج معك المؤمنون من بني إسرائيل ونحن معكم مستمعون، لا تخاف. واضح، هم هكذا تأولوا، قالوا لن يخرج وحدهما بل سيخرج موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين. كيف؟ يعني هذا محل كتب التفسير، ترجعون إليها تنظرون هل هذا هذه التأويلات يعني لها دليل أو لا. شرط التأويل أن يكون له دليل أو قرينة. أهل اللغة يذكرون أن أقل الجمع اثنان، نص على هذا أبو العباس المبرر في كتاب المقتضى، ونقله عن الخليل أيضا، وذكره أبو حيان أيضا في تفسيره، وهو من أكابر أئمة اللغة. واضح. وقال الخليل الاثنان جمع، وما قولك جمع إلا لأنه ضم شيء إلى شيء، أخذه من المادة، لأن جمع من الجيم والميم والعين، صح، هذه مادتها. طيب الجمع معناه الضم، وهذا يصدق بالاثنين كما يصدق بالثلاثة، لو وضفت واحد لواحد صاروا اثنين، فأنت جمع بينهم، هكذا قال الله. إن رسول رب العالمين، رسول مثل خصم عدل إلى آخره في لغة العرب، يجوز إطلاق على الواحد والاثنين والثلاثة. لا، في تقصد في الثمرات الآن حين ذكرنا كلام، لا هو ينبغي والتخريج في كلام المكلفين سائل، وكتب تخريج الفروع الأصول مليئة بالتخريج على نصوص الشرع وفي كلام الناس، وهذا سائل. لكن إذا بني الحكم على ألفاظ يتلفظ بها المكلفون، فينبغي أن يراعى فيها أن تجري على مقتضى اللغة إذا كانت القاعدة لغوية مثل هذه التي معنا قاعدة لغوية. أما لو فرض أن لسان الناس تبدل أو كان لهم عرف يخالف عرف اللغة، إذا قلنا بجواز اصطلاح الناس على عرف يخالف يعني يلزم منه انقلاب اللغات كما يقولون، فحينئذ لا، ما يصح هذا، أي ما يصح. واضح؟ يعني مثل مسائل الطلاق، إن دخلت دار زيد فدار عمرو فأنت طالق، فيشترطون بناء على القاعدة الأصولية في دلالة الفاعل التعقيب أن تدخل الدار الثانية عقب الأولى مباشرة من غير تراخي، ولو دخلتها بعد أسبوع ما تطلق لو دخلت الثانية، لكن بناء على أن هؤلاء يتكلمون بالفاعل مقتضاها بلغة العرب. لكن لو فرض أن الناس صاروا يستعملون الفاء مثل ثم، لو فرض هذا، فما يصح إجراء القاعدة. واضح؟ طيب. قال رحمه الله فصل: جمع مذكر السالم كالمسلمين ونحو افعلوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء عند ابن الخطاب والاخرين. وقال القاضي بعض الحنفيه وداود يدخلن فيه الى اخره، واظن عرف عنوان الفصل الان. وان كانت المساله تحتاج الى تحرير، الى شيء من تحرير محل النزاع. المكلفون رجال ونساء، صح؟ لكن هؤلاء الذين كلفوا بأحكام الشرع خوطبوا بألفاظ على مقتضى لغة العرب، فاللفظ إذا جاء في الشريعة بلفظ وضعته العرب للجنسين أصلا بعموم الجنسين، فهذا تدخل فيه النساء كما يدخل فيه الرجال، مثل كلمة الناس وكلمة البشر وكلمة الأمة، تدخل فيه ولا لا؟ تدخل فيه النساء اتفاقا. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية في تحرير محل النزاع اللفظ، أن اللفظ الذي هو في وضع اللسان وضعته العرب للدلالة على عموم لشمول الجنسين وليس لأحدهما هذا تدخل فيه النساء قطعا مثل لفظ البشر العرب وضعته للذكور ولا للإناث للذكور والإناث صح نعم لا بعدين بني آدم مفروض ينبغي أن تكون مثلها نعم صح بني آدم كذلك أحسن لكن لو قلنا بني تميم يصير فيه نزاع لأن بنون ملحق بجمع المذكر السالم خلاص لكن بني آدم زي ما تفضلت أحسن إذا البشر الناس الأمة إلى آخره هؤلاء يدخل فيه الرجال والنساء بالإجماع الفقرة الثانية النساء لا تدخل لا يدخلن في لفظ وضعته العرب لخصوص الذكور مثل كلمة الرجال وكلمة الذكور هل تدخل فيه النساء ما يدخلن اتفاقا وإنما الخلاف في جمع المذكر السالم أو الملحق به أو ضميره ضمير الجمع فهل تدخل فيه النساء جمع المذكر السالم مثل المسلمين كما ذكر أو الملحق به مثل بنون أو ضمير الجمع مثل أكلوا شربوا قاموا قعدوا إلى آخره الواو هذه واو إيش الجمع فهل تدخل فيه النساء أو لا تدخل هذا محل النزاع واضح طيب اقرأ من جديد فصل قال رحمه الله فصل جمع المذكر السالم كالمسلمين ورحم يجعلوا مما يغلب فيه المذكر لا يدخل فيه النساء عند أبي الخطاب ولا أكثر نعم هو قول أكثر الشافعية يعني هو قول الحنابلة لا عفوا ليس قول الحنابلة هو قول بعض الحنابلة كما ذكر أبو الخطاب وهو قول بعض الحنابلة إلا من الحنابلة وهو قول أكثر الشافعية وهو قول بعض المالكية يعني القائلون به أقل من القائلين بالمذهب الثاني كما سوف يأتي إن شاء الله يعني هذا المذهب هو مذهب بعض الحنابلة منهم أبو الخطاب ومذهب أكثر الشافعية ومذهب بعض المالكية منهم أبو بكر الباقلاني رحمه الله هذا المذهب الأول أين المذهب الثاني؟ وقال القاضي طبعا القاضي كما قلنا إذا أطلق في كتب الحنابلة فقها وأصولا فالمراد به نعم شيخ المذهب أبو يعلى الفراء رحمه الله إلا في بعض كتب المتأخرين يطلقون القاضي ويريدون به على الدين المرداوي المذهب الثاني قال رحمه الله وقال القاضي بعض الحنفية وداود يدخلن فيه نعم هذا قول القاضي وهو قول أكثر الحنابلة ليس القاضي وحده بل قول أكثر الحنابلة أن النساء يدخلن في جمع المذكر السالم أو ضمير الجمع وهو قول بعض المالكية وهو قول بعض الشافعية وهو قول أكثر الحنفية هو المعتمد عند الحنفية يعني الحنفية مع الحنابلة في هذه المسألة واضح؟ والظاهرية قال وداود نعم لأنه هذا الدليل دليل المذهب إيش؟ أي مذهب؟ الثاني دليل المذهب الثاني الدليل الأول لأنه تشملهم لأنه تشملهم أوامر الشرع ونواهيه كلها نحو قوله تقيم الصلاة وآت الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واركعوا واسجدوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس وذروا ما بقي من الربا وغير ذلك فهو دين على تناوله لهن جو فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أين الشاهد؟ وهو الجمع وهو الجماعة المرأة يجب عليها أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فنقول نعم دخلت إذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا ضمير الجمع دخلت فيه النساء مع أن الضمير ضمير جمع المذكر صح اركعوا واسجدوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس كلها وذروا ما بقي من الربا كلها وتدخل فيه إيش النساء نعم دليل ظاهره القوة صح طيب باء قال رحمه الله وأيضا فإن أهل اللغة اتفقوا على أنه إذا اجتمع رجال ونساء وأريد خطاب الكل عبر عن ذلك الجمع التذكير وذلك دليل على أن الوضع كذلك واضح؟ يعني لو اجتمع رجال ونساء في مكان واحد في محفل واحد مثلا ثم قاموا، كانوا جلوسا وقاموا. هل تقول هؤلاء قاموا أو تقول هؤلاء قمنا؟ قاموا، هكذا في لغة العرب، ما تقول قمنا، ما يصح. فدل على ماذا؟ على أن النساء يدخل، صح؟ ولا ما كان لفظه دالا على قيام الجميع، صح؟ لكان احتاج أن يقول هؤلاء قاموا وهؤلاء قمنا، ولهذا لغة العرب، العرب ما تفعلها، إنما تعبر بتعبير واحد وهو ضمير الجمع المذكر هؤلاء قاموا، فدل على دخول النساء، هذا دليل قوي، صح؟ نعم. دليل، أين دليل المذهب الأول؟ قال ها؟ يعني أين تبدأ أدلة المذهب الأول؟ وجه الأول، يعني هو طبعا قبل هذا قال فإن أهل اللغة اتفقوا على أنه إذا اجتمع رجال ونساء، يعني ولو فاق النساء الرجال عدد، الرجال عدد، يعني حتى لو مثلا كان 5 رجال ومئة امرأة تقول هؤلاء قاموا، واضح؟ هذا من أقوى الأدلة، صح؟ ووجه الأول، أي ودليل المذهب الأول القائل بأن النساء لا يدخلن في خطاب ذكور الجمع، الجمع المذكر السالم وضميره. أنا كل طائفة من الذكور والإناث لها عند أهل اللسان لفظ تختص به، بدليل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسرع إلى إلى إلى آخر الآية. دليل قوي ولا لا؟ شوفوا، عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. طيب لو دخلت النساء ما احتاج إلى هذا التطويل، صح؟ ولا سيما أن الإعجاز في الاختصار، صح؟ فكان يكفي إن المسلمين إلى آخر والمؤمنين. الدليل الثاني قاله الله وقاله اللغة، الله في جمع مذكر السالم تدل على 5 أشياء: التذكير والسلامة والرفع والجمع ومن يعقل، وحينئذ لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل، كما لا يدخل من لا يعقل إلا بدليل. شوف كيف الدليل الثاني، طبعا قوة الأدلة في المذاهب المختلفة يدل على أن للمجتهدين أعذارا عند الاختلاف، صح؟ فلا يلومهم عند كثرة الاختلاف لأنهم ما اختلفوا إلا بالدليل. يقول أهل اللغة قالوا الواو في جمع المذكر السالم تدل على 5 أشياء: الأول التذكير، فيخرج إيش؟ التأنيث المؤنث. طيب والسلامة؟ يخرج التكسير، هذه فائدة نحوية، صح؟ والرفع علامة الإعراب فتخرج النصب والجر، والجمع فيخرج الإفراد والتثنية، ومن يعقل فيخرج غير العقلاء كالبهائم والجمادات، صح؟ قال وحينئذ لا يدخل فيه المؤنث إلا بدليل، كما لا يدخل فيه من لا يعقل إلا بدليل، وإلا تحكمتم فجوزتم دخول بعض الأشياء دون بعض بلا دليل، واضح؟ نعم. طيب ثمرة الخلاف، لو قال وقفت هذه الدار على بني تميم، أين الشاهد؟ بني بنون ملحق بجمع المذكر السالم، فهل يدخل فيه نساء بني هذه القبيلة أو يختص بذكورها؟ خلاف ينبني على الخلاف في القاعدة. الثمرة الثانية، من أوجب من الفقهاء الدعاء للمسلمين رجالا ونساء في خطبة الجمعة في آخر الخطبة، لأن من الفقهاء من أوجب ذلك، فهل يكفيه أن يقول في آخر الخطبة اللهم اغفر للمؤمنين؟ فبعضهم قال لا، يعني يقول يعني يكفي اللهم اغفر للمؤمنين، ويكون دعاء للمسلمين رجال ونساء، النساء يدخلن. وقال بعضهم لا بد أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لأن الإناث لا يدخلن في جمع المذكر الثالث. ومنها مسألة ذكرها الإسنوي أيضا، وهي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الشاهد في اللفظة الأخيرة أمهاتهم، ضمير الجمع هذا يرجع لمن؟ للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين، صح؟ طيب فمعناه وأزواجه أمهات المؤمنين، هذا معنى الآية، صح؟ فهل تأتي المرأة اليوم المسلمة وتقول أمنا عائشة؟ يجوز ولا فقط الرجل يقول أمنا عائشة مثلا؟ وقال بعضهم لها ذلك لأن الإناث يدخلن في الجمع المذكر السالم، وبعضهم قال لا مثل هذا ما يصح، لأن الإناث لا يدخلن في جمع، في ضمير جمع المؤنث جمع المذكر السالم. ومنها من المسائل التي ذكرها بعض الشافعية مسألة غريبة يسمونها مسألة الواعظ المشهورة، مسألة الواعظ المشهورة، كلمة المشهورة صفة لمسألة، واضح؟ عشان لا أحد يحرفها في الكلام يقول مسألة الواعظ المشهور، مسألة الواعظ المشهور. حصلت أن واعظ من الواعظين، وكان في العصر العباسي انتشر الواعظ، لأن بعضهم كان يتكسب به كما يتكسب الشعراء بشعره، فوعظ ناسا. صلي صلي نكمل هذه المسألة. نعم، فوعظ ناسا ثم بعد الوعظ، طبعا كانوا جمع من الناس رجالا ونساء، أم هن دقيقة يا شيخ، بس أم هن دقيقة الله يبارك. فبعد أن وعظهم كانوا رجال ونساء، قال أعطوني شيئا، وقالوا يعني ما نعطيك، كيف هذا على الموعظة تأخذ؟ فغضب منهم وقال طلقتكم ثلاثا. الشاهد في قوله ضمير الجمع. قالوا وكانت امرأته حاضرة بينهم فهل تطلق؟ فبعضهم أجرى الخلاف فيها على الخلاف في دخول المرأة في جمع في ضمير الجمع المذكر، والله أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.